إلا أن معناه في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عساكر هذا معنى استهزئه ينظر وهو في معنى فلينظر هذا في معنى هذا استهزئه ينظر أحسن الله إليك أما فلينظر هذا ضعيف ومعناه مو صحيح أيضا يسبب السلس أحسن الله إليك يا شيخ هل عذاب القبر مستمر أو منقطع على عصاة المؤمنين الله أعلم أحسنت نعم لا لكل فرد ثلاثة أحجار نعم من كبائر نعم يقول الشارع عبد الله عنك هنا يقول ويشترط للآخر ثلاث أيضا فتكون ست ولحديث ورد بذلك في مسند أحمد ما أدري سمحتكم وقف عليه ما وقف يعني المقصود ثلاثة أحجار صريحة الأحاديث صريحة فيها سنبول والغائط ثلاثة أحجار للبول وثلاثة أحجار للغائط يعني إذا اكتفى بها أما إذا كان يستنجي بالماء ما ينزل ثلاثة أحجار ولو واحد يستنجى ولو بواحد إذا كان بيستنجي بالماء عنده هذا الماء السلت أحسن عليكم السلت الذكر أحسن عليكم هل السلت ولا سلت لا يسلت ولا ينتر لأن هذا من أسباب مجيء السلف أحسن الله عليك إزالة النجاسة على الثوب على الفور أو عند الصلاة أحسن الله إليك لا عند الصلاة لكن يخشى أن ينبغي أن يبادر حتى لا ينساها أقول لك بعض النساء تسأل تقول إذا لم أتمكن من السفر قبل أذان العصر وإنما قد جمع وأنا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وأنا ما زلت في الرياض فما حكم صلاة تعيد صلاة العصر هي مسافرة عفنا الله عنك إن كانها مسافرة فلا بأس إن كانها مقيمة في بلدها وصلت قبل السفر تعيد الصلاة الله من عطس أربع مرات من عطس أربع مرات كل عطس يحمد الله هل يشرع لمن سمع هل يشمته إذا سمع يقول الحمد لله نعم ولو مية طيب ثلاث مرات قالوا مية مية انتهى أو ست لا بأس لكن هي يوتر يأتي بخامسة أو سابعة أفضل أما الثالث لا بد منه أنا ما فوق الثلاث لأن الرسول نهى يستنجى بأقل من ثلاث أحجار الله يحفظ ما هو الثلاث ما هو شاهد الثلاث ماذا إذا أتبع أربع أتبع خامسة وإذا كان ست فهي سابعة مش شاهد الله يقول لي صلى الله عليه وسلم يستنجى مرة فليوسر لا لا أشكر ما أعود لنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب أحد الغائط فليستجب معه إذا تحضر فإنها تجزئ عنه ما عنده حاجة للاستجبار إذا استنجى ما عنده حاجة للاستجبار الاستجبار إنما يحتاج له قبل حتى يفهم المحل ثم يستجب قوله تعالى المسجد أسس على التقوى أهذا المسجد قباء مسجد قباء ومسجد النبي أفضل منه لكن ظاهر السياق لا مسجد قباء ولكن مسجد النبي صلى الله عليه من باب أولى مثل ما غسل مسجدي هذا المرأة فالله عنك تقول إذا سافرت إلى الرياض وعند إقامتي في الرياض لم أجمع ولم أقصر بل صليتها كاملة وعند إرادتي العودة إلى مدينتي لبريدة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي أن أجمع وأقصر الظهر مع العصر مع العلم أني لم أكن أجمع ولا أقصر أثناء إقامتي في الرياض الأيام السابقة إذا كان إقامتها أكثر من أربعة أيام ليس لها ذلك أما كان إقامتها أقل من أربعة سنة فأقل فلها أن تقصر لها أن تجمع لكن عندما نوت لنا يعني ولو إذا كانت إقامتها أربعة أيام فأقل لها أن تقصر الله يسلمك تأمين صحي تأمين صحي لهذا نعم نعم إيش تأمين ما يصحي تأمين يسمى بيسر بيسر الإمار وهي قدم دارهم كل ما مرضه ولا عياله عالجوه بدون شيء قد يستمر المرض وياكل عليهم اموال كثيره التعاون من مصلحه المسلمين او مصلحه الفقراء هذا التعاون هذا هو تجتمع خمسه سته يجمعون دراهم يصدقون بها على انسان ضعيف او يشترون بها حاجه ويوزعونها على الفقراء